يشركون في ربوبية الرب جل وعلا. نعم. أما قوله هنا إن فإن المشركين من العرب كانوا يقرون توحيد الربوبية، نعم هذا مشرك العرب، لكن ليس كل يعني مشركين في كل الأمة. نعم. ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله، أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم، تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله، وهذا كان أصل شرك العرب. قال تعالى قوله هنا أنهم يعني حالهم كحال أمثالهم مشرك الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم، لا مصرح، بل بعض هذه يعني الشعوب كانت تشرك بربوبية الرب تبارك وتعالى ولم يكونوا مشركين في الألوهية فقط. نعم. ولذلك هنا ما ذكر يعني ما ذكر الفرس، وذلك أن الفرس ظهر أنهم من المجوس القائلين بالثانوية، وأما الهند فإنهم شركهم ما زال اليوم يشركون، يجعلون بعض هذه الآلهة عندهم الإله رام خالق، هذا خالق رازق كالرب الإله سبحانه وتعالى. نعم. تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله، وهذا كان أصل شرك العرب. قال تعالى حكاية عن قوم نوح: وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء القوم الصالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. قبرا مشرفا يعني عاليا. نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكنه كره أن يتخذ مسجدا. أبرز يعني بعيدا عنه، مسجده بعيدا في البقية، ولكن كره أن عند القبر هذا يبنى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيتخذ مسجد، فلذلك يعني ما أبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم بل دفن بجوار المسجد. نعم. وفي الصحيحين أنه ذكر في المرض أنه ذكر في المرض موته ذكر له في مرض موته وفي الصحيحين أنه ذكر له في مرض موته كنيسة بأرض حبشة، وذكر من حسنها وتصاوير فيها، فقال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار القلب عند الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب، وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام. هذا فيه يعني من الشيخ رحمه الله في رد على كلامه نفسه، لأن الذين اتخذوا يعني عبادة الكواكب ما كانوا فقط يعبدون الكواكب لأنها يعني تقربهم إلى الله، بل كانوا يعتقدون بأن لها تصريف في الخلق،